بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على رسالة الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أعظم الجهاد سلوك ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأقول إن سلوك طرق التعلم والتعليم من أعظم التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى لمن صحت نيته، لأن بالعلم يعرف الإنسان طرق كثيرة في الخير لا يعرفها الجاهل، فالعالم عنده من الفهم ومعرفة وفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من سلوك طرق كثيرة في عمل الخير والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات. وهذه الطرق الكثيرة لا يعرفها من ليس كذلك. وأيضا من ناحية أن العالم بسبب علمه قد يحصل له الأجر والمضاعفة بمجرد النية الطيبة، لأنه وإن لم يصل إلى هذا العمل فإنه ينوي ذلك، والنية يبلغ بها الإنسان مراتب كثيرة، النية الصادقة والأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالعلم يزكو العمل ويصح ويكون صاحبه أخشى لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أعظم خشية لله عز وجل وأشد، كان عمله أنفع وأزكى، وكانت المضاعفة أكثر وأعظم. ناهيك عما يترتب على العلم من لمن حصل علما ما يترتب على ذلك من نشر الدين وإحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير، وهذا ينتج عنه أجور كثيرة جدا قد تستمر في حياة الإنسان وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. والحقيقة أن الثلاثة كلها ترجع إلى العلم، فالعلم هذا واضح، والولد كذلك، والصدقة الجارية كلها ترجع في حقيقتها إلى العلم. فإن صاحب العلم بسبب علمه يحصل له صلاح الولد ودعاؤه له، وهكذا الصدقة، فإن الصدقة إذا لم تكن عن علم من حيث اكتساب المال ومن حيث إيصالها ووضعها في مكانها ومن حيث معرفة متى تجب ومتى لا تجب وأحكام الوقف وما يتعلق بذلك، كله يرجع إلى العلم. فالدين كله يرجع إلى هذا العلم، الجهاد مبني على العلم، الصدقة مبنية على العلم، الصلاة مبنية على العلم. فالعلم يا أيها الإخوة فضله عظيم لمن خلصت نيته لله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في طلب العلم وفي تعليمه وفي العمل به، فإن هذا الإنسان إذا سلك هذا الطريق فهي والله الحياة الطيبة والأجور المضاعفة. فبسبب هذا العلم تزداد خشية الإنسان لله عز وجل، ويعرف مراضي الله عز وجل، ويعرف طرق الخير، ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، وكيف يوصل الخير إلى الناس، ويرشد الجاهلين، وينتفع الناس به في حياته وبعد مماته، وكل ذلك حسنات جارية مضاعفة. نسأل الله عز وجل من فضله. ومن ذلك الشيخ رحمه الله، ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم، التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعد، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأعمال الخيرية من كبناء المدارس التي تعلم الناس الدين الصحيح، وحفر الآبار، ونشر الكتب النافعة، والأوقاف الخيرية على جهات البر، وغير ذلك من الأعمال هذه المشهورة المعروفة. هذه من الأعمال التي يضاعف الله عز وجل بها الأعمال. قال رحمه الله: ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عملها. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. هذا أيضا من سبب مضاعفة الأعمال، أن يبدأ العبد في عمل هو فيقتدي به غيره من الناس، ويحث الناس على المشاركة في هذا العمل، فيكون له أجر الدعوة إلى هذا العمل، وكل من عمل بهذا العمل الطيب كان له مثل أجره. وهذا كله بسبب الأعمال التي يكون فيها نوع مشاركة، حث فيها الناس، كتعليم العلم، وبناء المساجد، وكل من شارك في هذا يكون له أجر، الحث على الأمور الخيرية عموما، والأعمال التي فيها نفع للآخرين. إذا حث إخوانه على ذلك وعمل هو واقتدى به الناس في هذا العمل، فإن هذا من أسباب مضاعفة الأعمال. قال رحمه الله: من الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب، حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغية التي سقت الكلب التي كاد يموت من العطش، فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. هذا أيضا من الأعمال التي ضاعت بسببها العمل، أن يكون هذا العمل له أثر كبير في الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه عندما أتى بالأموال العظيمة: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. بل الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأعمال هؤلاء الصحابة السابقين في وقت حاجة المسلمين وغربة الإسلام ونفعها العظيم للإسلام هذا من أعظم أسباب المضاعفة. فكلما كان العمل وقعه أعظم ونفعه أكثر فإن الله عز وجل يضاعف لصاحبه الأجر، وقد يغفر الله له بسبب ذلك ذنوبا عظيمة لا يغفرها لمن لا يعمل هذا العمل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فازوا بهذه الميزة، السبق إلى الإسلام ومناصرته في وقت غربته. وهكذا من كان في آخر الأزمان إذا وقت الغربة الدين فقام بأعمال نفع فيها المسلمين ونشر دين الله عز وجل فإن هذا من أسباب مضاعفة الأعمال. فإذا كان هذه المرأة سقت كلب كاد أن يموت من العطش فغفر الله لها، هذا من أسباب المغفرة. كلما كان ومن أسباب مضاعفة الأعمال كلما كان العمل فيه نفع عظيم ووقع أكبر في مكانه المناسب وترتب عليه آثار كثيرة ونفع وخير للإسلام والمسلمين، كلما كان هذا العمل مضاعفة أشد، وكلما كان وقعه يعني أعظم كلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل ومضاعفته لصاحبه أعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.